الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال رقم 167، ما هو الفعل العملي الذي يخرج من الملة؟ الجواب: وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان على عمله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بابي كفارا يغلب بعضكم باب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وابتداء كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين ابتدعوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تروي، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم اسم الإيمان وقوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: ومن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإنسان ولم ينفعها عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض، سمى النبي صلى الله عليه وسلم القاتل كافرا، ويحمل على انه كفر عمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا، إن الله يحب المصلحين، إننا المؤمنون إخوة. فسماهم مؤمنين، الفئة الباغية والفئة المبغية عليها. كذلك قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي سمى الله القاتل أخا لأولياء المقتول. إذن فما هي هذه الأخوة؟ أخوة الإسلام، يقال له مسلم ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. وفي الحديثين اللذين مضيا سماه كفرا، إذا فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ومعنى كونه عملي أن المؤمن حين يقاتل المؤمن فإنه قد جحد الأخوة، يعني جحدا عمليا، انما الذي ينبغي هو قتال الكفار، اما اذا قاتل المؤمن المؤمن فانه حينئذ يكون كانه جحد الاخوه الايمانيه بينه وبين اخيه المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ارتدى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قيل: يا رسول الله، أرأيت المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلحرصه على قتل صاحبه استحق النار. أما لو كان هذا المسلم ليس بحريص على قتل صاحبه، وإنما دافع عن نفسه مثلا، قال ذلك عليه وهذا دفع عن نفسه، فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. والأفضل أنه يدافع بالأهون فالأهون، والوعيدات في قتل المسلم المسلم شديدة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان في هذه الحالة، عندما يزني أو يسرق لا يعد مؤمنا كامل الإيمان في هذه الحالة، بل هو مسلم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعد. زاد في رواية: ولا يبتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نوبة ذات جرق يرفع الناس إليه بها أبصارهم، الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن جنى وإن سرق؟ قال: وإن جنى وإن سرق ثلاثة. قال: في الرابعة وعلى رمي أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن فعل تلك المعاصي فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نفس الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستد للتكذيب لتكذيب الكتاب والرسول وتحريمها، بل يكفر باحتفال حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. تبين من هذا على أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وقد قسمه إلى أربعة أقسام، الذي هو كفر الجحود، وكفر الجهل والتكذيب، كفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.